يقدم مثلا في وقت المغرب يقدم العشاء ويصليها مع العشاء، او يؤخر المغرب ويصليها مع العشاء، وذلك لمثل المسافر والبريد. وعند المطر اشتد المطر ولو في البلد وصار المطر يؤذي جاز الجنب بين المغرب والعشاء، جاز تقديم العشاء مع المغرب افعل المسافه. نعم. وقد اوجب الله على المسلمين نحو ذلك من الاعلام المريض خائف. نعم. وقد اوجب الله على المسلمين ان يصلوا بحسب طاقتهم كما قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فعلى الرجل ان يصلي بطهاره كامله وقراءه كامله وركوع وسجود كامل، فان كان عادما للماء او يتضرر باستعماله لمرض او برد او غير ذلك او جنبا يتعلم. وهو محدث او جنب فاسع عندك مستريح يا فاسع. وهو محدث أو جنب وهو محدث أو جنب يتيمم الصعيد الطيب وهو التراب يمسح به وجهه ويديه ويصلي ولا يؤخرها عن وقتها باتفاق العلماء. نعم. هذا واضح. فقد أوجب الله على المسلمين أن يصلوا بحسب طاقتهم كما قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. قال الرجل أن يصلي رائع فإن عجل صلى قائما، فإن عجل صلى على جنب لقول الذي يخطون لعمران الحصير صلى قائما، فإن لم تستطع فقائما، فإن لم تستطع فعلى جنب على جنب العلم جاد النسائي فإن لم تستطع فمستلقيان يستلقي ورجاه ويقف. هذا نقول لك على وحدة العاجز عن الشيء يستطع، العاجز عن الوقوف صلى قائما، والعاجز عن القعود يصلي مستطع على جنب، والعاجز صلى على جنب يصلي مستلقي. وكذلك يجب على الشيء يتوضا إذا عجز عن استعمال الوضوء أو لم يجد فقط وانتقل إليه إلى الصيام. ويقال والف على رجل يصلي بطهارة كاملة وقراءة كاملة وركوع وسجود كامل، فإذا كان عادلا للماء موجد الماء أو يتضرر باستعماله لمرض أو برد أو غير ذلك وهو محدث أو جنب يتيمم الصعيد الطيب وهو التراب يمسح به وجهه ويديه ويصلي، يعني يضرب بيديه الأرض ضربة واحدة فرجتي الأصابع حتى يقول ويسمي ينوي ويسمي يقول بسم الله ثم يضع الخط ثم يمسح وجهه ويمسح يديه ظاهره او باطنهما الى الكفين ضربه واحد هذا كما في حديث عمار ولا يؤخرها عن وقته باتفاق العلماء بعض الناس اذا كان مريض في المستشفى ايضا فيقول سيفن ليس أصلي، قال يا أخي أنا فيها بنجسة وفيها دماء ولا أستطيع، لكن إن شاء الله إذا خرجت من المستشفى تطهرت صلي. هذا غلط خبيث، يجب على الزائرين نبه المرض الصلاة لا تؤخر عن وقتها. يقول يا أخي ما تستطيع صلي على حسب حالك، إن كنت تستطيع تتوضأ يجب عليك التوضأ، ما تستطيع يوضعك من حولك يأتي بموضع والاستنجاء استنجي تستجبر بالمناديل الورق الخشنة ويكفي، والوضوء يأتي إما إذا كان هناك مرافق يأتي ويوضعه يأتي بماء ويوضعه هو ينوي ويوضعه يمسح وجهه ويديه فإن عجل يتهمه بالتراب يأتي له بالتراب ويتهمه ضربة واحدة حدث الأكبر حدث فإن عجل يمنمه ويحاول ينوي ويمنمه يضرب يده بالتراب ويمسح وجهه ويمسح يديه ويصلي ولا تأخر صلاة الوقت ولا يعيد. كذلك أيضا يصلي ولو كان على السرير لكان يوجه قبله يوجه وإذا لم يستطع فقط صلي على حسب حاله. أما ما يقال بعض الناس يقول أنا فيها بنجسة لا بد أتوضأ ولا بد كذا لا بد أوجه السرير للقبلة لكن ما هو بيده ما يدري اسأل ما تستطيع اتق الله الخطا كما سمعت يقول لا بد أصلي واقف ولا بد أقبل القبلة يقول ما يدري إذا استطعت الحمد لله وإذا استطعت فقط يقول يا عمران فإلى فقاعد فإلى السفر فعلى جنب خلي أخي أنا إذا سيد إذا شوف خرجت من المستشفى ووضعت ما قال استخدم المستشفى كنت ما تخرج منك تموت منك تموت وأوات تركت الصلاة. هذا أمر ينبغي التنبيه يقول طلبة العلم ينبه المرضى أنه يجب على المريض يصلي على حسب حاله إذا كان العاقل معه الشعور معه يجب يصلي على حسب حاله وما عجز عن يده. أما إذا فقد العقل فارتاح حتى ما عنده عقل ما عنده

قال علامة ابن عثيمين حفظه الله في شرح العقيدة الواسطية: يخطئ من يقول إن أهل السنة والجماعة سلفيون وأشعريون وماتريديون، فهذا خطأ. كيف يكون جميع أهل السنة وهم مختلفون؟ إذا قال أهل السنة والجماعة هم السلف معتقدا حتى متأخر إلى يوم القيامة، إذا كان على طريق من السنة والأصالة فإنهم سلف. قال الألباني رحمه الله في مجلة الأصالة على الأساس جواب على مسألة عن السلفية: أن يجاوب في السلفية أو طائفية أو مذهبية أم في فرقة جديدة في الإسلام. قال: هناك من مدعي العلم من ينكر هذه النسبة داعما ألا أصل لها، فيقول لا يجوز للمسلم أن يقول أنا سلفي، يقول لا يجوز أن يقول مسلم أن أنا متبع للسلف الصالح فيما كانوا عليه من عقيدة معينة في المسلم. لا شك أن مثل هذا الإنكار لو كان في عينه يلزم منه التبرع من الإسلام الصحيح الذي كان عليه السلف الصالح وعلى رسول النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره رحمه الله. ولا شك أن التسمية الواضحة الجلية المميزة البينة هي أن تقول أنا مسلم على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح، وهي أن تقول باستفسار على السلفي. أنت إن الانتساب إلى السلف فخر عظيم يجب أن يفخر به كل مسلم ويعتز به. ونحن نقول لك طالب العلم كما قال الشيخ بكر أبو زيد حفظه الله كن سلفيا على الجادة، جعل الله وإياكم ممن اتبع أثر السلف فكان سلفيا مهتدا بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم نابلا سلفيا ومتبدعا منها إنه جواد كريم. وعلى ذلك العظيم وفي الإجابة الجديد وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبد الرحمن بن سعود الشعباني كلام بارك الله فيك كما سبق كما سبق إن السلف الصالح هو السنة والجماعة، لكن المنكر من هذا التحزب، كون الإنسان يتحزب ومعادات ويجعل حزب، فإذا كان تحزب فيكون مثل ما قال النبي رجعوها فإنها منكرة. لما نادى المهاجر قال يا للمهاجرين ولا للأنصار، قال يا للأنصار قال أبي دعوة الجاهلية وأنا من أولكم دعوها فإنها منكرة وهما إسلام إسلامية، في تحزب. أما إذا أريد الانتساب إلى السنة وإلى السلف الصالح وإلى الإسلام تبع الأئمة فلا بد. هذا شوف لا نعم نعم حزب الله واحد ما يتحزب من فرق، كل المؤمنون حزب واحد وكفار حزب، المؤمنون حزب وكفار حزب، الكفار المؤمنون حزب الله وكفار حزب الشيطان. يقول السائل: أرجو تكرم بشرح كلام الشيخ، لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه وانتهى إليه يجب قبول ذلك الاتفاق بينما نزلنا كلها كما سبق. هذا ذكر الأخ، هذا السؤال سبق الجواب عنه. نعم هذا أيضا كذلك. ها نعم نجيب ذلك يا شيخ، تريد الأوراق؟ تريد الأوراق؟ نعم. الله عليكم يا شيخ. يقول السائل: قلتم لا يجوز التغني في الأذان والقرآن وغير ذلك، وقال صلى الله عليه وسلم: من لم يتغن بالقرآن فليس منا. نعم فما توجيهكم في ذلك؟ نعم قول النبي من لم يتغنى بالقرآن يعني حسن صوته، وقال ما أذن الله لأحد ما أذن نبي يتغنى بالقرآن يظهر به، التغني مع تحسين الصوت. ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عشاء وقرأ بالسين والزيتون، قال القارئ ثم تغنى بالصوت أحسن منه. تغني مواد تحسين الصوت، والغنى الممنوع يعني التغني الممنوع وما يشبه الغنى والتطريب، فرق بين هذا وهذا. التغني الموجود في القرآن يتغنى بالقرآن يعني يحسن به صوته، تحسين الصوت مطلوب، هذا تحسين الصوت والقراءة على وجه لا يكون يشبه تلحين الغنى. الغنى ممنوع هو يمطق الصوت ويلحن تلحين الغناء المطرف الذي يذهب النفوس ويقعدها. أما التغني الوارد في الحديث المراد بتحسين الصوت. يقول السائل: ما حكم شراء الأشرطة النسائية التي تحتوي على أناشيد ومعه صوت الدف وهو ما يباع في بعض التسجيلات؟ أناشيد بصوت النساء؟ لا بصوت أطفال. إذا كان مشتمل على موسيقى فهذا يكون ضمن الحرم،